5. So, ماشي يا شيخ. لا، الأخوات اللي ورا أصلاً. الأخوات اللي ورا. يا أختي الفضيلة أصلاً. ودي يا بنتي الله يسلمك. واحد، اثنين، ثلاثة. صلاة وسلم. يا بخت المعلمة اللي بتعلم حرف الهمزة. والله صحيح. حرف الهمزة ده مكرر في القرآن 2000 مرة. عارفين يعني ايه 2000 مرة؟ يعني هيبقى في ميزان حسناتك لما يقرأ الطفل ده القرآن يخدم بس القرآن قراءة بس. 2000 حسنة، أمال الباء قد إيه؟ والتاء قد إيه؟ والتاء قد إيه؟ والجيم قد إيه؟ والخاء والحاء والياء قد إيه؟ والله ما رأيت أفضل من اثنين. اللي بيعلم الفاتحة واللي بيعلم الحروف، لأن مفيش حد اسمه هيقرأ هيصلي بدون ما يقرأ الإيه؟ الفاتحة. يبقى انت نفسه اول حاجه تلحقي تعلميها قبل ما غيرك يعلموه، انت اللي تجري خدت بالك على تعليم الايه الفاتحه، وانت اللي تجري على انك تمسكي الفصل المبتدئ. ما هو الاجر على قد المشقه، لو المعلمه بتفهم جيدا هي اللي تجري للفصل الايه المبتدئ. هي اول ما هتعلم الحركه، اول ما تعلم الحركات، اول ما هتعلمه اول اول اول اول هي لها السبق الاول. الطفل دوت هيكبر ويقرا القران من اول لاخر في ميزان حسناتها، كل حركه كل شكله كل حرف في ميزان حسناتها. مش كده بس، ده لما يقرا بالحروف ده اهي السنه النبويه في ميزان حسناتها، هيقرا احكام فقهيه في ميزان حسناتها، هيقرا الطفل ده اهو عشان يكبر يتعلم يبقى مهندس ولا دكتور ولا غيره، ياكل من حلال هيبقى ميزان حسناتها خير وفضل وقدر. ما فيش بعد كده والله اختكم ان انتوا ربنا رزقكم ان تكونوا امهات الاطفال دي. الاطفال دي هتكبر، دي هتموتي وهتنزلي تحت التراب. الطفل دون هيكبر ويعلم غيره والى والبنت دي تعلم غيرها ليوم القيامه وعلم ينتفع به. الله، خير ما بعده خير. صحيح انت يا بختك اعرفي ان انت كده يعني بتعملي عمل كبير قوي، مش بتغي منه مال ولا بتغي منه ان يكون اسمك فلان ولا انت اللي عملت، ولكن في الجنه ستجد عند ربنا خير عظيم عظيم عظيم. طيب الخير دون نحافظ عليه من السمعه والرياء وغير ذلك. طيب اخيرا وليس باخر ان شاء الله، عاوز اعرض منهج الفتح الرباني كله من الكتب كلها. هريحكم ببساطة خالص. عارفين كتاب الهدية دوان؟ في نهاية كتاب الهدية الصفحة دي فيها منهج الطفل للمستوى الاولاني والمستوى الثاني والمستوى الثالث ببساطه خالصه. يعني دي كتب المستوى الاول، دي كتب المستوى الثاني، دي كتب المستوى الثالث، ودي كتب زائده واسطوانات. خدي عندي هنا كتب الدوره، ماشي، ادي كتب الدوره، ايه كتب ثانيه للقراءه، كتب تحت الطبق وسيديهات. يبقى انت عندك كل اللي موجود في المكتبه في الصفحه دي. تمام يا ست؟ تمام خالص كده؟ في أي مشكلة قدامكم؟ هنبدأ نقول خلاص. قلنا بقى عشان لو حد نسي وعاوز يكتب ويا شيخ استنى لما اكتب، لا ارتاح، كتاب الهدية بره عندك اهو، والصفحة دي فيها كل حاجة. تمام كده؟ يبقى ارتاحي بقى. طيب هنبدأ نقول في كتب للدورة اللي هي كتاب الفتح الرباني، الفتح الرحمن عفوا، معاكم؟ كتاب ده بيدرس الحروف بالحالات العشرين كلها. ماشي؟ الحركات الأصلية فتح وكسر وضم، المدود، التنوين، السكون، كل ما سبق بزيادة الشد. يبقى أنت كده عندك 20 حاجة. كلمتين وبس. اختصار سريع جدا، وخلي بالكم أغششكم أول سؤال في الامتحان وماشيين بقى حرام عليا؟ لا، إيه الضمير ده؟ إيه الضمير ده؟ ده أنتوا ربنا يكرمكم، ده أنتوا عندكم ضمير. بس يا عم الساعة خلصت. لا اول سؤال اهو عشان تغشوه كويس ربنا يكرمكم ان شاء الله. ماشي، الحركات الاصليه الفتح والكسر والضم 20 حاله. انا هاجي اقول لك حضرتك كده اذكري حرف من الحالات ال20. هتقولي بابي بو بابي بو بن بن بن اب اب با اب بيكو لغايه المشابه الموقوف عليك. تعرفيهم ازاي عشان ترتبهم في دماغك؟ دي اسمها الحركات الاصليه. خلاص، خد عندك الفتحه مع المد بالالف، الكسره مع المد بالياء، الضمه مع المد بالايه؟ بالواو، اسمها المدود. المدود تمام؟ بعد كده تنوين بالفتحه، تنوين بالكسره، تنوين بالضم، اسمه ليه؟ التنوين. بعد كده مربع صغير كده اسمه ليه؟ السكون. تحت كده كل ما سبق بزياده الايه؟ زياده الايه؟ الشده. الشده. خلاص؟ يعني ايه؟ هنحط شده تحت الفتحه، شده هنا، شده هنا، شده هنا. يبقى اصليه تنوين مدود، اصليه مدود تنوين سكون، اصليه مدود تنوين سكون، كل ما سبق بزياده الشده. خلاص كده؟ امر بكل بساطه خالص. وده السؤال الاولاني في ايه؟ الامتحان. اغشش السؤال الثاني ما بقاش حرام عليا؟ يا ربنا بيقول ما تغشوش. طيب هات يا عم الفوطه دي. السؤال الثاني، هجي هذه الايات عند الوقف عليا. هنهجيها خلاص، بنجيب ايه اقول لك هجيها كتابتها. خلاص، عند الوقف عليا، عشان مثلا التنوين ده مش بيقف عليه الف بدل على حرفتين، ولا نقول تنوين بالفتح تنوين بالفتح ثاني. لو قلت لك لو سبت كده يبقى تاء تنوين بالفتح ثاني، انما لو قلت عند الوقف عليا يبقى تاء فتحه الف بدل على حرفتين عند الايه؟ عند الوقف. طيب لا في اخر الايات، اخر الايات يعني لا انت بتهجي كل حاجه. عندي هنا كتاب اسمه التهجي، فتح الرحمن في التهجي بعد صور بقى. شوفوه هتهجي زيه بالظبط. انا بقول طيب. تهجي انا الشيخ هياخد معاك تهجي. طيب لغايه هنا تمام؟ خلصت كتاب فتح الرحمن؟ عندك اخر ثلاث صفح. خلاص؟ ده عليه 10 درجات، هقول لك اقراي. اقراي اقراي اقراي. اللي هتقعي فيها هتهجيها. اللي هتقعي فيها دي ايه؟ هتهجيها. ودي الكلمات الصعبة اللي مش صعبة، اللي بيصعب قرايتها في القرآن. خلاص؟ طيب دي عليها كام درجة؟ 10 درجات. عارفين التربوي؟ خدتوها لسه؟ لسه، اللي هو كتاب التربوي. خلاص؟ هيجي الشيخ اسماعيل بكتاب التربوي ومعاه ورقتين اتنين مختصرين للكتاب كله. خلاص؟ هندرس في الكتاب دون صفات المعلمة، المنهج التعليمي، حقوق الطفل من ميلاد الانفطام وانفطام البلوغ. هنعمل وسائل يجب تجنبها في الفصل. اللي هي اللي وسائل الاشباع العاطفي، انواع القصه واشياء في التربيه بالحب، وانواع التربيه العقائديه والايه؟ وانواع التربيه التعبديه. 10 اشياء دول هيقوله لكم، هيجي منهم ثلاث اسئله. هيجي منهم كم سؤال؟ تمام كده؟ عليهم كم درجه؟ 40 درجه. المحاضره عليها 40 درجه. انت احنا تربيه. محاضره مهمه. محاضره مهمه جدا. الوسائل التعليمية، الوسائل دي هي تعتبر شاملة المنهج بالتعليم. هيجيلك منها سؤالين اتنين اغششهم حلال ولا حرام؟ انت هتحللوا كل حاجة. صلى على النبي. اذكري انا عشان ما يبقاش حرام عليا هقول لك اربع اسئلة هيجي منهم اتنين. اول سؤال، اذكري اربع العاب في تعليم الطفل تمكين الحرف الواحد، زي لعبة النشان، ماشي، لعبة سيارة العربية، لعبة الايس كريم، المسدس، أربعة، ماشي. طيب اذكري تسعة بس من ألعاب المراجعة اللي موجودة عندك في كتاب الوسائل، اللي هي لعبة ايه؟ حبل الحروف. اديني حبل الحروف خلاص، لو رسمتيها تبقى 10 10، مش هنزلك حاجة. خلاص، حبل الحروف، ترتيب الحروف، صنارة الحروف، صندوق الحروف، أي حاجة من ألعاب المراجعة دي. تمام؟ ازاي بتراجع على مجموعة حروف؟ طيب، ها، ازاي بتعلمي حركة الفتح؟ بنقرأ، بنحضر حصة على بعضها الأول، بعد كده بنقرأ جدول 10 دقايق كل يوم، بنمكن مجموعة حروف، ونهاية الحصة نجمع حرفين، بعد كده نجمع كلمات، كلمتين وبس، تمام؟ طيب بعد كده ازاي من ايه؟ ازاي ان احنا بنمكن التجويد الاظهار مثلا؟ مش هجيب لك لو جبت لك كلمه الاظهار بس، خلاص؟ بنجيب السبوره ونغلقها ونفتحها عندما يقوم الطفل على الحروف من ايه؟ الاظهار بس. جاي لك سؤال من الست من الخمس اسئله دولت، خدت بال حضرتك؟ ها؟ من الاربعه دولت، ها؟ جاي لك منهم اثنين، جاي لك منهم ايه؟ اثنين، خلاص؟ ادي الامتحان كله. هو حرام عليا اللي عملته ولا حلش محمد؟ ها؟ والله بقى لو قلت حرام انا هيبقى الامتحان شفوي وتحريري. شفوي الحرف بالحالات العشرين، خلي بالك ده عليه درجه كبيره. يعني مولك يقول لي حرف التاء، تاتي تو تن تن و تاتي تو تن تن تن ات، وتجيب المشدد التاء دي التو لغايه المشدد، تمام؟ خلاص كده 10. تبداي اهجي الايه دي، وانت بتهجيها تقرايها جميع احكام التجويد اسمها لي من غير ما تشعري. خلي بالك وانا بجيب لك الخمس اسئله بتوع القران شاملين كل احكام التجويد، اغشش سؤال بالنص كده؟ صلى على رسول الله، اصل الغش حرام. عندك الحروف المقطعه في القران كم حرف؟ 14. ده لسه هتاخدهم صح؟ جاي لك منهم اثنين هتهجيهم، خلاص؟ دي صفحه هي جاي لك منها يا سيدي، خلاص؟ الباقي بقى اللي انا ما قلتوش مش جاي منه الامتحان. لو جه حاجه ثانيه يبقى لا، يبقى معذره انا مش انت حضرتك، يبقى لو انا لا انا ولا المستمعين يفهموا، لان انا جبت المنهج كله. انا ما سبتش حاجه اصلا. انا ما سبتش على فكره ولا كلمه في المنهج. كل المنهج على فكره. طيب اللي مشوا دلوقتي خسروا ولا لا؟ خلاص ينجحوا. بس امان وصلوا لهم وغششوهم زي ما انتوا غشيتوا كده عشان يجيبوا درجات احسن منهم. خلاص؟ من ده. طيب ركزوا معايا. دي سلسلة علامة بالقلم لتعليم الكتابة. بيمشي بالطفلة من بداية الكتابة لنهايتها ست كتب. لغاية ما يجي الطفل مرحلة الكتابة كاملة. من بدء التلوين لغاية الآخر. تمام؟ طيب. ده فتح الوهاب في تعليم الحساب. ثلاث أجزاء. بيمشي خطوة بخطوة وشرح نفسه. ده كتاب الهدية. في منه رقم واحد واثنين وثلاثة. ماشي؟ واثنين وثلاثة. بيعلم الطفل. الأذكار. سلم الوصول. الأحاديث. ماشي؟ الآداب. القصة، الحديث، التفسير. كل شيء. وفي كمان حاجة جميلة قوي الكتاب ده، إن فيه جدول توزيعة المنهج باليوم والدقيقة. يعني مش محتاج حاجة خالص. توزيعة المنهج ما شاء الله فوق فوق فوق الممتاز. احنا غششناهم الامتحان كاملين. انتوا طبعا كنتوا بتصوروا. انا على قائد انا على سفر وقصر. خلاص؟ لو ليك حد منهم ما عندكش حد خالص؟ لا انت مالكش حد هنا؟ لا ليه بس بيصلوا لا مالكش حد هنا من النساء؟ كانوا بيصلوا برضه؟ معلش ترجع بس في دقائق بسيطه. لا ده كان غش امتحان ولا حاجه اصلا، مش عايز اتغش. شيلنا الاسطوانه موجوده. طيب ان شاء الله الاسطوانه موجوده فيها كل حاجه. مع الاسطوانه. بالامتحان بغش كل حاجه. تمام؟ طيب في هنا بعد كده عندنا اللهم صل كتاب الانشطه رقم واحد واثنين وثلاثه. كتاب الانشطه واحد تلوين. رقم اثنين في فكره جميله تعليم كتاب التنوم ده، في فكره جميله جدا. بيعلم الطفل ده الكلب وده الاسد وده القطه وده موزه، ايه اللي بيتاكل في دول اسد؟ يعني عليها ده. ايه المختلف في ده؟ دول دون وسائل مواصلات. دون الايه؟ العربيه والجمل، العربيه والجمل والطياره والمركب. ايه الكائن الحي اللي فيهم؟ فيفهم مفهوم الكائن الحي. تمام؟ ايه اللي بيكبر ويصغر؟ ايه اللي هو بيعيش وبيموت؟ ايه اللي بيعيا ويصح وهكذا؟ ده الكائن الحي، يفهم مفهوم الكائن الحي. بعد كده ايه المختلف هنا؟ ايه مفهوم النص والجزئي؟ تمام؟ مفهوم التوصيل بالمكملات. مفهوم الايه؟ الجزء بالكل. وصل. ماشي؟ بعد كده دي متاهة. متاهة. المطلوب في الأربع متاهات دول نوجع دماغ العيل. عشان تنمية الايه؟ عصف الذهني. الذكاء والعصف الذهني بتاعه. تمام؟ يبدأ الطفل نقول له فين حرف الكاف هنا؟ يدور عليها يلاقي جواله. فين التاء في دول؟ موجود. الحروف موجودة هنا. بس فين؟ يبدأ يطلعها. أصل الحروزة قالت لي عليها بعض المعلمات احنا ما بنعرفش نطلع معلمات نفسهم. فاقرا المقدمة وحاول يغش منها عشان ايه؟ ما تتحرجيش قدام العيال. تمام؟ طيب بعد كده المستوى الثالث هو تعليم المهن. ايه موضوع الدكتور والمهندس والصنايعي والحداد والنجار 30 مهنة ازاي يعرف ما هي مفهوم المهنة؟ تمام؟ طيب هنا كتب الانجليزي الثلاثة الله إذ ذوان أيام مسلم ومصد بريل الثلاثة بالتدريبات بتاعتهم يبقوا ستة. تمام؟ طيب هنا بعد كده في الدورة الصيفية. ركزوا معايا بحتة الدورة الصيفية. الدورة الصيفية عامل لها الكتب دي اللي هو كتاب خطوط إيمانية واحد خطوط إيمانية اثنين خطوط إيمانية ثلاثة معايا؟ طيب دي بتشمل أذكار والأحاديث والآداب للطفل الكبير اللي من عمر تالتة ابتدائي لغاية السنة صبيان وبنات. تمام؟ ايه الحكمة؟ ان لازم ده ياخد لا احنا فات عندنا الدورة الصيفية فيها جزء من الحر والتعب وصعب ان الأولاد بتبقى كتير في البداية ويمشوا على كده. فعملنا كتاب الوسائل الترفيهية ده وخلي بالكم ده مهم جدا. تمام؟ ده نص ساعة ده مجربه ثلاث سنين والله طيب جدا. في نص ساعة ترفيه لعب عشان العيل بيجي لك في الصبح عشان يحفظ القرآن ماشي بيمل بعد كده. فنعمل ايه؟ نحاول نخلي الولد يحب المكان. تمام؟ فعملنا ألعاب ذكاء. ألعاب المعلم تنفع في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة. تمام؟ تعليم الرسومات، اعمل الشجرة دي زي دي، ودي زي دي، لو بتصل لدي تبقى تمام؟ يلا اعملها لوحدك. تمام؟ مجموعة من، يلا الفروق ما بين الصور. الصغير طفل صغير بنقول طلع ثلاث فروق. طفل الكبير بنقول له ها؟ اللي هو الكبير شوية بالإعدادي، بنقول له خمسة. الكبير بنقول له طلع العشرة كاملين، وهي صعبة مش سهلة. تمام؟ بعد كده في الإسعافات الأولية. تمام؟ ودي مهم جدا بالذات خاصة للبنات. طيب لو مثلا طفل شرب تعملي معايا تذكر رقم خلي بالك الحاجات دي في الحضانات خطرة لازم الواحد تبقى احنا بنعمل دلوقتي ان شاء الله قريبا دورة في تعليم الإسعافات الأولية في الحضانة. والله يعني قدرا ان ابني الصغير اديته كرم الله كده فسبحان الله وقف جنبي الولد وقف في فزور ننتظر دقيقه اتنين تلات الولد وش زر خدت بالكم فبقيت في حاله صعبه افتكرت والله سبحان الله ده كان ثالث يوم من انهاء الكتاب ده افتكرت ان الولد بيتقلب لما يكون حاجه قريبه تنيميه على ظهره وتشديها لو تقدر تشديها طب دخلت جوه تعمل ايه؟ زي كرملها بتقلبيه على اي حاجة وتحطي الصباعين دول في فم المعدة خلاص؟ وتضربي ضربات على اخر مقدمة الأفا دي كده ضربات كده يرجع تمام؟ ده المطلوب تمام؟ فالحمد لله عملت الامر ده ربنا كرم تمام؟ فدي اسعافات اولية مهمة جدا والله احد الدورات الصيفية جبت واحدة ممرضة للبنات تعلمهم الحقن ازاي يدي الحقن وجبت للصبيان عشان يعني دي امور بتبقى بسيطه وبنضطر كشف الاعراض وغيره في امور هايفه ممكن احنا بسيطه امر بسيط جدا لو تعلمناه بسيط جدا جدا وبيعرف يقضي خدمه لاهل البيت كلهم. طيب هنا بعد كده في بقى الحاجه الجميله اللي هي الاقتصاد المنزلي وهي معمول ايه؟ تعليم الطفطاط والجدوات والحاجات دي بالذات في الدورة الصيفية. عندي كده كنت انا عملت حاجة جميلة في الدورة الصيفية كنت بجيب البنات يطبخوا يعملوا الحاجة يطبخوها وفي آخر النهار عقابا لهم ياكلوا اللي هم ايه؟ تمام؟ وفيها طلبات جميلة وفتوات، وفيها سلطة اللحمة دي ما كانتهاش والله في الهند، يعني هنا في مصر ما فيش الكلام ده. تمام؟ بعد كده اختراعات لحضراتكم وتدريبات وكاراتيه والأطفال وهذه الأشياء. شيء طيب، نصف ساعة كل يوم عشان تحفيظ القرآن وعشان الإيه. طيب بعد كده في كتاب نزهة الأحراف في تعليم الأخلاق، وكده يبقى انهينا كتبنا إن شاء الله. طيب إن شاء الله أي كتاب عندكم، كتاب فتح الرحمن لو في أي استفسار إن شاء الله، أنت عندك النمرة اللي في النص دي هي نمرتي إن شاء الله. أي استفسار إن شاء الله، أي شيء للضرورة برضه للشيخ حسام، برنامج المنسيون في ساعة مصر. نعم؟ الكتاب فتح الرحمن نمرة الوسطى منه. ماشي؟ فأي كتاب تقريبي؟ نعم. من غير التشكيل يا شيخ. الوسائل التعليميه اللي مش موجوده في الكرتونه، وعاوزين اللي الوسائل التعليميه يعني بالاضافه لشنطه اي حاجه موجوده ان شاء الله مع الاخ المسؤول هنا. هيجيبها ان شاء الله الاخ المسؤول. استاذ خالد ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله ميزان حسناته، وكل اللي يتعلم ان شاء الله ميزان حسناته. استاذ خالد بس ما ينساناش، استاذ خالد اوعى تنسانا بالدعاء مش حاجه ثانيه. طيب بس بيوزع عصير. صلى على رسول الله. ان شاء الله الشيخ محمد عبد العاطي استاذنا والاستاذ محمد عبيد هيذكر لكم ان شاء الله كيف تعلم الاولاد بدون تشكيل في ساعه كامله ان شاء الله، في وقت ما هي تفرق ان شاء الله وجدت. نعم؟ طيب ان شاء الله هيذكر لكم ان شاء الله ربنا يسلمك. تاني استفسار ان شاء الله في الوسائل؟ تفضل. انا مش عارف من ساعة ما انت جبت العصير وانا دماغي انشغلت ليه. تفضل. اي استفسار في الوسائل؟ تفضل يا مين اللي عاوز استفسار؟ شافوها ايه؟ تفضل يا سيدي. انا خد معاهم سبورة علمهم الايه؟ التجويد. التجويد يعني المنتج والاشياء دي والاظهار والاقلاب والاظهار والاقتاب دي جميله. ولا مشكله والله في الدورات بنستخدم السبوره. انت لو بتيجي دوره دلوقتي خلاص واستخدمت السبوره دلوقتي في الايه؟ المد المتصل والمد المنفصل بدل هتخلص لهم اللي بتاخد في شهر في يوم. اي استفسار اخر ان شاء الله؟ ربنا يبارك فيك ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.